صارته بالفعل حينئذ يجب إقرار الفعل لأنه وجد سبب الوجود. نعم. لو أخره لو أخره لو أخره فهو آثم. لو أخره بدون يعني بدون إيش؟ يعني ما تمكن منه يعني لا أخرها لعذر. نعم. أخرها لعذر في المعلوم. اليوم من طلع الفجر اليوم الشرعي من طلع الفجر. أما في اللغة فإن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس. في خلاف القاموس ذكر خلاف في النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. يخرج إليها إلى كفارة الإحرام يعني إلى كفارة الإحرام المراد إلى السبب الذي تجدونه. ومنها صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره. فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره ولنا رواية فأما الهدي فأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر بمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح. طيب فاهمين هذه المسألة؟ أما المتمتع في العمرة إلى الحج يجب عليه الهدي فإن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا رجل أحرم بالعمرة متمتعا بعمرة وجد سبب الوجود وهو البداء بالإحرام بالعمرة. نعم متمتعا بها الحج. الواجب الهدي أو الصيام. فهل يجوز أن نذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجود أو لا يجوز؟ نعم يقول إن أبا الخطاب بانتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القائد. فيجوز أن يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحل العمر. نعم يجوز ذلك لأنه وجد سبب الوجود. نعم وفيه يقول رواية لنا يقول فيه رواية عن أحمد أنه إذا قدم بهديه قبل العشر يعني إذا قدم مكة في آخر ذي القعدة ومعه الهدي أنه يجوز ذبحه ولو قبل أيامه. العلة السبب موجود لكن العلة المشقة مشقة مراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد يعني فيه أكثر من عشرة أيام يعني فيشق عليه فيجوز من أجل المشقة. هذا قول ثاني غير اللي قاله الخطاب. المذهب هو القول الثالث أنه لا يجوز بالهدي إلا يوم العيد مطلقا حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر إلى يوم العيد. فهمتم الآن؟ هذا بالنسبة للهدي. بالنسبة للصوم إذا كان الإنسان عارف أنه فقير ما عنده مال وأن الواجب عليه الصوم فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز؟ نعم يقول يجوز الصيام، يجوز لأنه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود، بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود، فالصيام جائز حتى على المذهب من الحنابلة، ويفرقون بينه وبين الهدي بأن الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يلزمه عليه، وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في الحج، وهذا الرجل يوم أحرم بالعمرة وقد دخل في الحج. أي لا في نشط الصيام الهدي. أي نعم نعم، المذهب يفرق بين الهدي والصيام، يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحر يعني الشارع حدد الوقت، وأما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة بوجود السبب. ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى منى، يجوزون ذلك، وقد أتى به كثير من الناس للحجاج بواسطة أنهم في منى تضيع الهدايا. نعم، فقال يجوز من الإنسان يذبح، وهذا كما رأيتم الآن في مذهب الإمام أحمد فيه ثلاثة أقوال في مذهب الهدي، قول أنه يجوز كما يجوز الصيام من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر الذي، وقول آخر يجوز إن كان قبل العشر لمشقة حفظه ومراعاته، وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أيام النحر وهو المذهب، وهذا هو الصحيح، لأنه ما يجوز قبل أيام النحر. والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وتمنى أن يكون قد اعتمر، وقال لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل يوم النحر لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل، يعني قال إنما الهدي فلا أحل حتى أنحر، فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل أيام النحر لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحل مع أصحابه ويكون ذلك أبلغ اطمئنانهم وإشراق صدورهم في هذا الحكم. تكون هذه خرجت من القاعدة لوجود المعنى، لوجود المعنى. على أنك عند التأمل يا أخوانا ماذا؟ الحقيقة أن سبب الوجوب مهم مجرد الإحرام بالعمرة، سبب الوجوب هو التحلل من العمرة، لأنه ما يصدق عليك أنك تمتعت إلا إذا حللت، صدق عليك أنك تمتعت بالعمرة إلى الحد، لأن معنى من تمتع بالعمرة إلى الحد يعني من تمتع بسبب العمرة بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى الحج، هذا معنى الآية، لأن الإنسان لو أحرم بالحج من أول ما يأتي إلى الميقات يبقى محرما إلى يوم العيد، وهذا ما في التمثل، ما في التمثل. ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هذا، قال ليس عليه هذا، قالوا لأن القارئ ما تمتع بالعمرة، الله يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القارئ متى يحل؟ يوم النحر، القارئ يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. نعم، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القارئ كالمتمتع بالحج، وعللوا ذلك بأنه أسقط أحد السفرين، حيث جمع بين العمرة والحج، وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم هو سقوط إيش؟ السفرين، سقوط أحد السفرين، سقوط أحد السفرين. وهذه العلة التي يناقش فيها الإسلام، لأنهم يقولون لو أن الرجل أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي ولا ما يجب؟ أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده عليه هدي ولا لا؟ ما عليه هدي مع أنه سقط عنه أحد السفرين. نعم، العلة التي علّلوا بها فيها نظر من وجهين. أولا أنها منقوضة للمفرد إذا أتى بالعمرة بعد الحج، والثاني أنها خلاف ظاهر القرآن، لأنه يعني يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة إلى الحج ثم سيسر من هذا. ولكن لا شك أن رأي الجمهور أحوط وأولى بالاتباع، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي. الرسول كان قارنا ولكنه قد ساق الهدي. الله نحن إن شاء الله مريض فلله علي أن أتصدق بالحج، فله أن يتصدق بالحج وتراه ابن حقيب في سنين ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط به بعده بسببه من غير عبادة الإبراء من السية بعد دين بناية الملك. وأما من الخصاص ففيه روايتان، وتفوتية المضمون عن بالإبراء نظام للضامن الضامن الدين بعد الضمان والأداء. الضامن الدين نعم توفيق، ما نقول توفيق. فالتوفية المضمون عنه الضامن الدين بين الضمان والأداء في مدهن. فعف الشفيع عن السبعة قبل البيع في رواية إن سبب السبعة الملك وشرط البيع. وأن إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث فيما رضي المنصوص أن أحمد أنه لا يصح ليشبهه وشبهه في موضع بالعفو عن السبعة. وقد الشيخ نجيبه في تعليق الهداية على روايتين، فإيذاء المكافح ربع الكتابة بعد عقله وكإيذاء المكافح إيتاء المكافر ربع الكتابة بعد عقلها وقبل كمال الأداء ومدافع. طيب، خلاصة هذا القاعدة ما سبق أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز، وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم، بل يجب إذا كان من المروءة. فرجل مثلا قال أنا أريد أن أحلف على ألا أدخل على دار فلان، وبكفر الآن قبل حلف، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، ما بعد حلف، ما بعد وجد السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكفر، جاز لأن السبب موجود والشرط ما بعد. وإذا دخل يجوز من باب الأول، بل يجب عليه. نعم، القاعدة الخامسة. من أجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب فتغير الحال بحيث لو فعل المؤجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة وأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المؤجل. لأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المؤجل، ولذلك صور منها إذا تأخر بالصوم قبل الحين ثم حنف وهو مؤجل، قال صاحب المغني لا يجزئه لأن تبين أن الواجب غير ما أتي به غير ما أتى به، وإطلاق الأكثر وإطراف الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في صاحب خبر أبيه وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منحرفة باسم الشيخ فصادف فعل المحلوف عليه ذمة، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الغلب فلم يحصل به الحج، لأن الكفارة حلت. وصرح أبو بكر لأن الكفارة الفعل تحل اليمين المنحرف تحل اليمين المنحرف وبعده تكفر اثر المنحرف واضح عليه. هذا فرع واضح. يقول القاعده اذا فعل الانسان العباده قبل ان تجب عليه مما تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئ، فهل نقول بالعزة أو لا؟ يقول مالك من هذا على قسم، القسم الأول أن يتبين الخلل في ناس العبادة، والقسم الثاني أن يتبين الخلل في جهة أخرى. مثال ذلك فيما يتبين الخلل في ناس العبادة، رجل قال والله لا أدخل بيت فلان، حلف أنه ما أدخل بيت فلان، حلف اليوم الخميس الموافق ثمانية من ذي القعدة قال والله لا أدخل بيت فلان، بعد يومين تندم وقال ودي أحل اليمين وأنا الآن ما عندي فلوس أكفر، إلا له تصوم ثلاثة أيام، لأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام صام ثلاثة أيام، ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو، والقريب يملك عشرة ملايين ريال، من تكون له الملايين؟ لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين، ثم دخل البيت، هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال ويضع عشرة مصافين لأنه الآن موسم، أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمين الصيام؟ ما هو شرط الوجوب؟ الحنف ولا اليمين؟ شرط الوجوب اليمين، الحنف، وسبب الوجوب اليمين. الآن الحنف وهو دخول البيت ما حصل إلا أبو مرض، فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنف وأنت موسف وجب عليك الإطعام؟ والصيام هذا ما يجوز، يقول ان صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجوز الصيام لانه وقت الوضوء ليس من اهل الصيام. من هو؟ من اهل الاطعام او العتق المغني. وقال الاكثرون انه يسرق لانه في صيامه انحلت اليمين. فاذا انحلت اليمين ثم حنت صادف الحنث شخصا بريئا ما عليه يمين. وهذا القول الصحيح، هذا هو الصحيح، لان الله تعالى سمى ذلك تحله وقال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. واذا كان هذا تحله فانه يصادف الحنث شخصا بريئا ما عليه كفار، لانه قد حلها. اقترح الان لنا أين؟ هنا. هو لو ما نوحي، لو قال ما والله أنا الآن حلف وأنا ودي أفتك من هليني، أنا ودي أفتك علشان أصبح حر، إن بغيت رحت وإن بغيت ما رحت، يقول كفر الآن ولا حرج عليه، إن حل اليمين نهائي. لا ما يملك الصيام، إذا كان الصيام لأنه يصادف آخر الصيام وهو ليس أهل ذلك. ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي واستوجب به فصرح ابن جعفر ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجيب في الصوم وإطلاق الأكثرين القريب. الزاغوني بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة ذلك. ومنها ظاهرة ومنها إذا أجل عن 24 من الهدي أربع أشياء، إما نتجت واحد قبل الحول وفيه وجهان، أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت نقاط، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي خمس بنت نقاط ولا يقال انه يجب عليه شاك عن الخمس الزائده التي لم يؤدي عنها، والا يفضي الى ايجاد خمس شياء عن 25. ومنها اذا صلى الصبح ومنها اذا صلى الصبي في اول وقت ثم بلغ ففي وجوب الإعادة وجهان، المضبوط أنه يجب. قال القاضي في شرح المعدة خلافه، لأن فعل المأمور به في أول وقت لأنه فعل المأمور شندد إيه عندنا المعدة بونس إيه نذهب ينصح إيه المذهب لا نقول أنا أخذت المذهب نحن بلا لا هذا المذهب ما أخذت نحن بلا المذهب ما طلعت 24 كان فيها من الابن 4 شياء أخرج 4 شياء وقبل تمام الحول والدت واحد صارا 25. ماذا يصنع هذا؟ أن نقول من 4 شياء الجامعة وإذا نقول يجب عليه بنت مخاض، يعني تبين أن الواجب بنت مخاض نقول إن المؤلف يقول يخرج خمس بنت مخاض، خمس بنت مخاض يعني أربعة أخماس بنت مخاض قد أدى عنها العشرين الأولى، فيبقى خمس يخرج عنها خمس بنت مخاض، لأن الخمس وعشرين فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحد على خمس وعشرين يخرج خمس. نعم حرف تقديم تقديم إن لم بغى يذبح شيء يذبح منه من مقار ويأخذ يخرج خمسة من الفقراء فلا بأس. اختار القاضي في شرح المذهب خلاف لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجود، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على فرق على فرق بخلاف الصلاة. الاسم الثاني طيب الصلاة هي عاقب على فرقها مأمور بها ويعاقب على فرقها من جهة من جهة الله من جهة وليه يضربوهم عليها لعشر، لكن الحج نامر بالحج وهو صغير بسبع سنين طيب لا تمنع عشر نضربهم بالحج ولا ضربناك لا هذا الفرق بينه. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا صلى الظهر ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبدأ ذمته منه. نعم لا مانع حتى يبلغ إيه لكن بينه فرق الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه ما لم يبلغ وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضغط إذا لم يصل فاتبع الفرق. القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة الصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل منها إذا أجل الزكاة إلى فقير المسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيره ومنها إذا جمع يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة في شرطه مثلا من شرط الزكاة أن تصدق محلا هذا الرجل تصدق على شخص مسلم أجل الزكاة وجد إنسان فقير وماله باز عليه ستة أشهر ويتم حوله وقال بعطيها الفقير هذه أسد حاله فلما أعطاه جاء الحول عند تمام الحول ولا هذا الذي كان يعطيه صار غني يجزئه ولا لا؟ يجزئه لأن العبادة نفسها ما فيها خلل، الخلل في شرطها أي في الموضع الذي جعل فيه وهذا ما علي منه أنا زكاتي ما فيها خلل. نعم منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت غلابهم تيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب بالناس يعيد ولا لا؟ ما يعيد السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه المأمور به فلا يضر إذا طالب حاله بعد ذلك. نعم ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر من وقت إلى هنا ثم قدم قبل دخول الوقت الثاني يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر يلزمه أن يصلي العصر ولا لا؟ ما يلزمه لأنه بدأ في المكان. ولكن هنا سؤال هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف النساء في البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف النساء سيصل قبل دخول وقت الجنب فلا يجمع، إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم أنه يقدم في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر يقول لا حرج عليه. قاعدة الثالثة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخرة بآخرة ثم تبين بآخرة سلامكم بآخرة ما في مادة وفيها نقطتين ما في نقطتين ولا نقطة حروف أبي يدرون لو جاء المعنى نعم ما في فين قط أنا عندي فيها وأنتم عندنا مكتوب فيه مصحف مش مصحف مكتوب فيه أخرى كلها تبين فيه في أخرى أخرى لا أراد أن أعرفها بعض ثم تبين ثم تبين بأخرى أن الواجب كان بينه مثل في آخره يعني بمؤخر العمل لما في أخرى حاطه إلى أشتر هنا ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئ ولذلك صور منها إلى أحج منها إلى أحج المعبود النفس ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما أن ذلك لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور ومنها واضح ما عندك في محل ما تغير واضح واضح هل استمت دين على الموافقة من بعضكم ولا لا طيب أحج المعذور المعذور هو اللي ما يستطيع أن يحج وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برئ فإنه يجزئ واضح إن سوف يعافى ما يحج عنه لأن المعذور هو الذي فيه مرض لا يجبره لا هم كل من يخاف منه حتى الإنسان الصحيح ما يكون مثل فإذا مروا يمكن يكون في صفر ما يدري المهم إذا قال الناس إذا قال الأطباء أو كان في عرف الناس هذا المرض من الأمراض التي نرجع بروها السرطان كالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك فإننا نقول حل حج حج عنه فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله تجزئ لا مطلقا لكن المعرف يقول لا سيما يعني هذا يكون من باب الأولى يقول أنه لا ينزل من الأصل حتى يعرف لا هو إذا كان لا أجبره أما اللي فيه احتمال يؤخره لما منه لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور إن لو وجب عليك الحج وثنيت ثم بغيت تخله إلى بعد عشر سنين وهذا غير صحيح، صحيح يجب على الفور. منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالقياس من ضرعه ثم عوقب فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. منها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. منها إذا صلى الظهر بل لا جمعة عليه لأجل العذر وزال العذر قبل تشييع الإمام فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجيئه فعل الظهر قبل تشييع الإمام فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة. أنها تجب لا تجب عليه هل عندكم عليه؟ وأنه تجب الإعادة لتبيننا. أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة. لا حرد عليه. تجب عليه. نعم. لتبيننا أن الواجب عليه الجمع، وليس هذا مقصد أبي بكر، فإنه صرح بمقصده وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الجمع، وما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام. فإذا فتي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر بالأصح. ومن ذلك إذا أعد الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان أنه غني فإنها تسقط على أصح روايتين. ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى كل عندي أنا نسخة ثم بان للحاشي ثم نسخة فبان تظنه فقيرا فبان فبان أنه ولد وأنت عندك فبان أنا عندي ثم بان يا نسخة رمز نسخة لا ثم تبين الخطا فانه لا اعاده على الصحيح. ومنها اذا حكم الحاكم لكن بالاجتهاد مو بالتحري لا بد يكون عنده علم بعلامات القبله فاجتهد ثم اخطا. اما لو كان مثل في بيت في البلد ثم صلى ظانا ان هذه القبله ثم تبين انها ليست القبله فعليه الاعاده لان البلد ليس محلا للاجتهاد، إذ يمكنه أن يسأل أو يخرج إلى المسألة وينظر. منها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين تسقط ما ففي النقد روايتان. رجح ابن حفيظ في الفنون عدم به جزم القاضي في كتاب السيل من خلاف والعامدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقض في تعلق الحق الغير به. أما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد فإنه لا تحرم سيوده المتقدمة على الصحيح.

القسم الثاني ما وجب تبع بغيره وهو نوعان. أحدهما ما كان وجوبا. وش أنت؟ يعني وأنت؟ القسم؟ وافقنا كتابة المؤلف. ما كان وجوب اجتهاد حقا إن كان يمكن ألقى المكتب. ولا بالهامش ما يتغير بعدين. نعم. القسم الثاني. القسم الثاني ما وجب تبع لغيره وهو نوعان. أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كقصر النقطتين في الوضوء. فإذا كغصر كغصر لما خلص كغصر النقطتين. أنا عندي رأس النقطة مصحح وين؟ ها؟ وانت؟ حلما طيب خير سيء. نعم فإذا قطعت لا عندنا حتى نصف نصف. نعم فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب الوجود وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب وحمل وحمل كلام أحمد على الاستحباب وحمل القاضي وحمل كلام أحمد على الاستحباب هذا إلى بغي شيء من العباد. ما عندنا فيه نسخة عندي واختار القاضي. كنت عندي اختيار يا وليد اختيار بالياء نظر اختار هو اختار أقرب إلى اختيار. نعم هذا إذا بقي شيء من العباد كما في وضوء الأفضل. أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع. أما إن لم يبق شيء بالكلية أما إن بدل إذا وأنت عندك إن إذا عندنا نسختان إن وإذا فأرضيناكما جميعا. نعم لا نكتب نسخة لا ما حاجة ما دام هذا هي الأصل هي الأصل لازم نكتب نسخة نسخة ما دام من زال التلميذ مرحبا صلاة التلميذ ما هو معقول؟ لا التلميذ من خطأ شيء هذا ما أحق الشيخ ما هو معقول يعني الشيخ هو المؤلف الشيخ يتعصب لأنه أكبر وأدرى بنفسه. أول بارك الله فيك نسخك هذه ما يمكن تكتب نسخ لأنها سوداء. أنا عندي زيادة ما أكتب أنت تكتب مكتوبة عندي نسخ إيه. إيه. عندنا نسخة في إن ونسخة في إذا إما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبع لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. المشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف في عرفة فلا يلزم من لم يقف بها وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومه لأنها عبادات في نفسها مستقلة. والصواب بلا شك انها ما تجب لقول الرسول عليه الصلاه والسلام الحج عرفه فاذا فات الوقوف ما نقول عبد لازم تبيت المنى ولازم ترمي الجمار المبيت بمنى ليس عباده الا في الحج والحج الان قد فات يكون عبثا. ومن امثله ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود. نعم. لا ما بعد جاب. فإنه لا يلزمه ذلك. ومن أمثلة ذلك؟ وحكى أبي أبي موسى رواية أخرى بلزوم هذه العبادات في نفسها المستقلة. نعم. والقسم الثاني. مش بعد. لا. ما هو جزء من العبادة؟ لا هو جزء من العبادة. أجل عندك عندك سك. وأنت تعلق السك لكن ملحق. ملحق. إيه. ملحق. نعم. فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. القسم الثالث ما هو بيه. هذا تقدم لنا أن فيه نظرا، وأن الصواب أن العاجز عن السجود على الوجه إن كان ما يتمكن من الدنو من الأرض فنعم يسقط له، وإن كان يتمكن وهو يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء، لأنه حينئذ يكون إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس. فمثلا لو فرض هذا الرجل ما يقدر أكثر من سدى، ما نقول قل سدى بيديك لأنه ما يستفيد شيء، واضح؟ لكن لو صار يقدر يصل إلى هذا، يعني بس المقصود المماسة ما يمس، يجب عليه أن يستفيد باليدين ولا لا؟ لماذا؟ يعني هذا قريب من السجود، هذا قريب من السنة. الصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف، الصواب أنه إذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس ما يتمكن من مس جبهته الأرض فإنه يجب عليه أن يسجد في بقية أعضاء السجود، وإلا فلا. لا ممكن لأن عكسه الشحم واللحم، عكسه يعني عكس استثناء الرأس والجلد والأطراف. استثناء الرأس والجلد والأطراف صحيح ولا لا؟ صحيح. عكسه يعني غير صحيح، الشحم والحمل. فلو باع شاتا واستثنى شحمها لم يصح، والسبب ظاهر. ما هو السبب؟ أنه مجهول وغرض، ما ندري هل الشحم يكون كثيرا او يكون قليلا فهو مجهول. فلا كذلك الحمل، عكس الحمل يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فان الحمل لا يصح ويبطل البيع. لماذا؟ قالوا لان الحمل مجهول، الحمل مجهول. والقول الثاني في المساله أن استثناء الحمل جائز، استثناء الحمل جائز، لأن هذا ليس كبيع الحمل، بيع الحمل حرام لأنه مجهول، أما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء، استبقاء، والاستبقاء أقوى من الابتداء، الاستبقاء أقوى من الابتداء. مش معنى استبقاء؟ أنا إذا بعت عليك هذه الشاة الحامل فالأصل أن الحمل تابع الأم ولا لا؟ انتقلت الأم بحملها من ملكي إلى ملك إلى ملك المشتري. فإذا قلت إلا حملها فأنا ما ابتدأت ملكا جديدا في هذا الحمل، وإنما استبقيت ملكي عليه لأني أنا اللي أملك الأول. هذا استبقاء، والاستبقاء أقوى من الابتداء. والدليل على ذلك أنكم أنتم يا أهل المذهب تقولون لو باع الإنسان الرأس وحده، باع الرأس الحالة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ولو باعها واستثنى رأسها جائز. وقلتم إن الفرق هو أن هذا الاستثناء استبقاء بخلاف البيع فهو نقل، نعم، والاستبقاء أقوى من النقل. وعلى هذا فنقول أن الصحيح هو هذا القول، أنه إذا استثنى الحمل فإنه يصح، كما لو أنه لو أعتق أمة حاملا برقيق واستثنى حملها فإنه يجوز، مع أن الحمل نفوذا قويا ومع ذلك جاز استثناء حملها في العتق، وكذلك البيع من باب أول. وهذا القول هو الصحيح، وقد يحتاجه الإنسان أحيانا يكون عند الرجل مثلا شاة طيبة يريد أن يكون نماؤها عنده، فباعها واستثنى حملها، باعها واستثنى حملها، يصح. كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب أن يبقى نسلها عنده، فيبيع الفرس ويستثني حملها. كذلك ربما يكون عنده أتان، له أتان ولكن يحب نسلها فباعها واستثنى الحمل. ممكن هذا ولا لا؟ كل هذا ممكن. طيب، فإذا قال قائل: إذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميتا، ما على المشتري شيء إلا إذا مات بسبب منه، إذا مات بسبب منه فعليه الضمان، لكن إذا مات بدون سبب منه فلا ضمان عليه، لأن المشتري ما أخذ عوضا عنه حتى نقول يجب أن يضمن. المشتري لما استثنى حملها البايع ينقص الثمن ولا ما ينقص؟ ينقص الثمن، فلا يمكن أن نضمن المشتري شيئا لم يلتزم به، اللهم إلا إذا كان هو السبب. طيب، لو ماتت الأم به استثنى الحمل ثم عند ولادتها تعسرت وماتت والحمل بقي، هل يضمنها البائع للمشتري؟ إذا قال المشتري حملك اللي أنت استثنيت هو اللي ابتلى، مش نقول ليس منه فعل، نعم ما منه فعل. فالصواب إذن أن استثناء الحمل لا بأس به، لأنه عبارة عن شيء منفرد، وأنا حينما استثنيته استبقيته ولم يكن في معاوضة حتى نقول أنه غرض. قال: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، الرمان مأكوله في جوفه صح؟ وطشه يوكل ولا لا؟ مهم. البطيخ جعله المؤلف كالرمان مأكوله في جوفه، مع أن طشه يوكل في بعض البطيخ، إذا أجراه يؤكل قشره ولا لا؟ يعني بعضها طيب، بعضها قشرها أطعم من البطيخ، نعم وذوقه مثل اللي يسمونه الخياط هذا، موضوع هو يقشره. أما الجحا اللي يسمونه الحبحب فإن قشره لا يؤكل. حتى القشر، قشر الرمان أيضا استعمل في الأصباع، يعني في الأصباع، يعني يثبت الصدر. الحاصل أن الذي مأكوله في جوفه يصح. فإذا قال قائل: هذا مجهول، لأنه قد يكون هذا الذي في الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، مثل بعض الرمان تجد أن شحمه كثير وأن حبه قليل، وبعض الرمان بالعكس، فنقول إن هذا مستتر في أصل الخلقة، وما زال المسلمون يتبايعونه بدون يكيل. ولو قلنا بأنه لا بد من فتحه لكان في ذلك تعريض له الفتح المفتد. نعم ولو ظهر غلط. كرمان وبطيخ إلا إذا كان هناك مثلا عيب يبين عيب به فهذا له اختيار. وكذلك يقول: يصح بيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. بيع الباقي اللاء، يقال الباقي اللاء مقصورا بالتشديد، والباقي لاء ممدودا بالتخفيف، يعني انك ان مددت فخفف اللاء، الباقي لاء، وان قصر فشدد اللاء. الباقي اللاء وش هو الباقي اللاء؟ ايش الموبا؟ لا الفول. لكن لا يقول انه هو الفول. يصح ان يباع في قشره عله مستدر باصل الخلقه، وكذلك اللوز والجوز وما اشبهه مما هو مسافر ذات تفريقه فانه يجوز. ويجوز ايضا بيع الحب المشتد في سنبله. بيع الحب المشتد يجوز ان يباع في سنبله. مجهول لان السنبل تشد على الحبه ما ندري وش مقدار الحبه. يقال هذا مستفد لأثر هذا من جهة التعليم. أما من جهة التعليم هو ما ثبت في التقليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراد، وهو غير مأمور به بضرورة أو هو غير مأمور به بضرورة. الأول صوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. الثاني كعتق بعض رقبته الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمر. ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. اسم السائل عند ابن السعاية التفسير للعبد الذي عتق سنده بعضه أن يسعى نفعل إذا كانت ما بقي من رده. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن للشريك الآخر ما يبقي به، ولم يكن عنده ما يبقي به بقية الثمن، هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يسعي إلى البقية، هذه السراية. طيب بيني وبين رجل عبد في نصف ورده، فأعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت السرى إلى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي إيش قيمة نصف؟ إذا كنت أنا فقيراً ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي. ما معنى يستسعى فيما بقي؟ يقال له اذهب واغتسل وأوقي سيدك الذي لم يتق لم يتق نفسه. هذه السعاية. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد. إن ليش تعتق؟ قال نصفها بيبقى لي. نقول يفضي العتق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا تفسير السعاية غلط. السعاية هي الحكم بسرايا عتق باقيه تبعا لعتق بعضه السابق. نعم. إي نعم. إلا يجوز كلمة. لكن إن كانت ملكك سرى إلى الجميع، وإن كان ملك غيرك سرى إلى الجميع ويزنت بذات القيمة. إن كنت فقيراً هو على المذهب يبقى نصف خير من الفقير وعلى الغير الثاني يستسع في البقية. كله خير. اسم الرابع ما هو جزء من العبادة وعبادة مشروعة. طيب اكتب هنا السعاية الصوت السعاية هنا أنها المعتقد الضيف نصيبه من العقد. استسعى العبد نعم لتحصيل قيمة نصيب نصيب ما بقي منه ليكون حرا بسم الله ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله فيجب فعله عند تعذر فعل الجنس عليه خلاف ويتقطع عليه مسائل كثيره منها العاجز عن القراءه يلزمه القيام بانه وان كان مقصوده الاعظم القراءه لكنه ايضا مقصود بنفسه وهو عباده منفرده منها عجز عن بعض الفاتحة لزمه ثم هذا القرء فيه نظر لأن القيام ليس جزءا من القراءة لأنه يعني من عجز عن القراءة يلزمه القيام فيقال هذا ما هذه ليست عبادة واحدة القيام شيء والقراءة شيء ما هل القراءة جزء من القيام؟ لا ولهذا تجب على القائد الذي لا يقضي على القيام وليس القيام أيضا جزءا من القراءة فهذا الفرع فيه نظر الفرع الثاني ومنها منها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباب منها هذا صحيح إذا عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي ولو قال المؤلف لزمه الاتيان بما قدر عليه منها لكان اوضح يعني لو قال من عجز عن بعض الفاتحه لزمه الاتيان بالباقي صحيح قصد المقدور عليه لكن لو صرح به لكان اوضح ووجه ذلك ان قراءه بعض الفاتحه عباده ولا لا عباده في نفسه منها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء فما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوقت ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه ولا يلزمه يعني عندي نصف يلزمه نصف يعني معناه يصلح ان تبقى على الاول لازم النصف يلزمه فيه نصف يلزمه نعم ان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل اعضاء الوضوء انا عندي بعض اعضاء ما في بعض وانت يا ولي ما في بعض غسل أعضاء الوضوء ولو بغسل أعضاء الوضوء من غيره الجنود إذا أراد النوم أو الغد من هكذا وليس غيره ونستبيح النوم الوضوء لا الأكل الوضوء نستبيح به اللذة في المسجد عندنا وقع التردد في مسائل أخرى وفي مسائل إذا توضع الجنوب له الإثم. المسائل آخر شيء. آخر. ووقع عندنا أن التردد في مسائل أخرى. في آخر نعم. عندكم أخرى؟ حكمة. صعب أخرى. المفيد إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه في وجود استعماله وجهه. ومعقد من لا يراه واجبا فلا يحصل به نفسه او انه يتباعد لكنه يكفر بالاحلال ان هو لا فلا يبقى له شيء وأن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجن كما تقدم منها إذا قدر وما لا غش هذه المسألة نعم نعم المذهب يعني المسألة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه وهذا أولى لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة والصواب في هذه المسألة عن المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم لذلك والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي ولم يكن المؤلف فيه خلاف ولكن أين يستعمله فيما شاء من بدنه لا نقول استعمله في أعضاء الوضوء استعمله في أعضاء الوضوء نعم وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر فذكر المؤلف ذلك وجهين احدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي والثاني عدم وجوب الاستعمال ويتيمم للوضوء كله والصحيح انه يستعمل ما وجد نعم اين هو المكان يمسح مسألة جميلة مسألة الكلب لكن لا يستطيع أن أخرج لا يوجد أحد البدن يتيمم من البدن كيف هي؟ واجب أن يغسل كيف يكون فوق الماء لأن الوضوء يخفف الجنابة الوضوء شرعا يخفف الجنابة بخلاف ما لو صب على ظهره أو على بطنه فلا يخفف الجنابة إذا قال أنت أغسل الأذى ما هو الظاهر لأن الأذى ما يمنعه لأن هذا الأذى ما يمنعه عن الصلاة إذا استخلافه هو فإنه يستفيد به جواز المسجد جواز النوم منها إذا قدر على بعض صاح في صدقة في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على روايته في صدقة لكن في صدقة لا وجدناه لكذا ومعقد عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعه كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين الصحيح الوجوب الفرق بينهم وبين الكفارة بالوجوب أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدن هو الصوم بخلاف القطع الثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها المقصود التكفير والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجه وهي الحفظ والإطعام والجسم. وبالتلفيق يفوت ذلك، فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام. وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود. وهذا الذي قاله صحيح، يعني رجل عنده نصف ساعة وكذا، ما عنده نصف ساعة، هل نقول لا تجب عليك لأن الفطرة صاع كامل، فإذا أخرجت نصف ساعة فلا فائدة من ذلك، أو نقول إنها تجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم، المؤلف ذكر في ذلك قوله، ولكن الصحيح أنها أنه يجب الإخراج لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن إخراج نصف الصاع فيه طعم للمسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر إنها طهرة للصائم وطعمة للمسلمين. قاعدة التكفير، التكفير لا، يعني لو وجد مثلا إطعام خمس مساكين طعام خمسة فقط، فهنا إذا أطعم خمسة يصوم يوم أو يومين، نقول لا تطعيكم تكون كفارا ملفقة حينئذ، وما دام إن هذا له بدل فأنت إذا عجزت عن طعام العشرة انتقلت إلى بدل، إلى بدل فكانه مطر. نعم، وطاه منه طاه منه لأنه من جنس واحد. نعم، إيه نعم، وإن كان غير صائم فإنها تجب عليه لأجل طعمه المساكين. قاعدة التاسعة العبادات، حديث ابن عمر صريح عرضها على الصغير والكبير. نعم، عبادات الواقعة على وجه المحرم من الألفاظ المعتبرة في العبادات المحرمة. لا، بعد العاشر. العاشر. الألفاظ المعتبرة. إيه هذا عشر. عشر. عشر. هذا في إخراج الموضوع. ما في تعبير عشر. كان بطل. يمكن أن. فإن كان لا يختص بها ففي الصحة. في الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. ما رأى أبو بكر عدم الصحة قال فهو الأفضل، وللأول أمثلة كثيرة منها صوم أو وللأول منها صوم يوم العيد ولا يصح بحال على المدى، منها الصلاة في أوقات هذا مما عاد إلى ذات العبادة، يعني شرح القاعدة هذه، إذا وقعت العبادات على وجه المحرم فإن كان التحريم يعود إلى ذات العبادة فإنها لا تصح. لماذا؟ لأن الأمر والنهي متضاد. كيف نقول بصحة شيء منهي عنه؟ إذا عاد التحريم إلى شرطها، إلى شرط العبادة لا إلى ذاته، كما لو صلى في ثوب محرم عليه، هذا ما يعود إلا إلى ذات العبادة، يعود إلى شرطها وهو ستر العورة. فإن كان على وجه يختص فذلك ما تصح، وإن كان على وجه لا يختص فيه روايته، وإن عاد إلى أمر خارج فإن العبادة تصح على قول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة الحرير، فهذا اللباس حرام لكن يعود إلى شرط العبادة، ما يعود لأن ستر الرأس ليس بشرط بخلاف القميع. الآن الأمثلة، صوم يوم العيد النهي فيه عاد إلى أي شيء؟ إلى ذات العبادة، لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد. نعم، ومنها الصلاة في أوقات النهي، ومنها الصلاة في مضى